باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. مقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. مقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. مقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل.